بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون ولا تحويه الأبصار ولا العيون ولا تناله الآفات ولا المنون. أنزل الكتاب المكنون وأرسل السحاب الهتون وأخرج رطب الثمار من يابس الغصون وخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض والسماء وكتبت بمشيئته السعادة والشقاء. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. أصلي وأسلم على سيدنا محمد عبد الله المجتبى ورسوله المرتضى بعثه ربه تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة من مسجد سيدي علي الجندي بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الأيام الطيبة المباركة نستمطر نفحات طيبة من مولد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرسول الخاتم والنبي الخالد. سيدي يا رسول الله، رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، منها هنا من مسجد سيدي علي الجندي بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، نستفتح هذه الأمسية الدينية بخير الكلم بالقرآن العظيم. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا من سورتي الفتح والحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم محمد رسول الله.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Yeah. فتبينوا فضلا من الله ونعمة